لك الله يا مصر، لك الله يا بلد الأزهر الشريف، لك الله يا من كنت قلعة للإسلام، لك الله يا من رفعت كتاب الله. البطون جاعت، البطون جاعت، وسر جوعها أنها عصت ربها، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقد سبق الإمام محمد عبده عندما قال: ذهبت إلى أوروبا فوجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، وجئت إلى الشرق فوجدت مسلمين ولم أجد إسلاما. قالوا: وكيف؟ قال: للأجانب في كل شاطئ أسطول، ولنا في كل شارع الناس مصقول. يا معاشر الإخوة، استعينوا بالله، اصطلحوا مع الله.